السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله يا شيخ. الله حياك شيخ محمد. كيف حالك؟ الحمد لله بخير. حياك شيخنا. الله يحفظكم. نعم أنتم الآن تستمعون. كيف؟ تستمعون لصوتي الآن صافي. الصوت واضح. واضح. طيب إن شاء الله تعالى أبدأ معكم في كلمة مهمة جدا جدا. طيب وأعتبر أن هذه الكلمة تكشف بعض الأشياء، تتوضح بعض الأمور. طيب. إن الحمد لله نحمده ونستعين ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم. اللهم لا تجعل الدنيا مبلغ علمنا ولا أكبر همنا ولا إلى النار مصيرنا، واجعل الجنة هي دارنا. أيها الإخوة، يشهد الله أني لا أقول إلا الحق ولا أتكلم إلا بحق، ولن أداهن أو أجامل أحدا كائنا من كان في كلمة الحق، ولو كان ابني أو أخي. الحق أحق إلي أن أتبعه من أي شخص كان، والله لن أقلد أحدا إلا محمدا صلى الله عليه وسلم. والحق ضالتي وضالت كل مؤمن. ونحن أيها الإخوة في عصر الفتن التي تموج بنا مثل أمواج البحار، لكن هذه الفتن تصفي الرجال وتنقيهم وتبين الحقائق وتخرج الحقيقة كما يبين الكير خبث الحديد. أيها الإخوة، أنا لن يضرني أبدا من كان، ولن يهمني ولا يهمني قول من كان، ولن أنظر إلى رضا من كان، ما دام أني أعمل لوجه الله وفي الله، وعملي أرجو به ثوابا من الله. فإذا رضي الله عني، والله الذي لا إله إلا هو، لو سخط العالم كله أجمعون لن أبالي به أبدا ما دام الله عز وجل يرضى عني. لا يهمني قول من يقول وماذا قال ومتى قال، لا يهمني ما دام أنني أعمل عمل أحسبه أنه يرضي ربي عز وجل. الكلام يدور وتلوكه الألسن، ولقد أوذي الأنبياء من قبلي وأوذي الصالحون وأوذي كل من سار على منهج الأنبياء، وكذلك جعلنا لكل نبي عدو، وهذا سنة الله عز وجل في خلقه. فإذا تكلم في أنا لا لن يضرني شيئا والله، لن يرفع مني ولن يخفض مني. الأرزاق بيد الله، والأعمار بيد الله، والرفعة بيد الله، والخفض بيد الله. والله ليس بيد الشيخ ربيع، ولا بيد الشيخ ولا بيد لقمان، ولا بيد أي شخص كان. الرفعة بيد الله، والخفض بيد الله عز وجل. أنا أخبركم بحقائق، والله ما كنت أريد أن أبوح ولا أريد أن أتكلم، لكن الإنسان لابد أن يدافع عن نفسه من باب قوله صلى الله عليه وسلم إنها صفية. النبي صلى الله عليه وسلم لما خرج مع أم المؤمنين ورآه بعض الصحابة فقال إنها صفية، قالوا يا رسول الله يعني أنا أنكر عليك يا رسول الله، قال الشيطان يجري من بني آدم مجرى الدم. فقد يأخذ بعض الإخوة موقفا أو يعتقد شيئا وليس له أصل من الصحة. وأنا أيها الإخوة والله وبالله وتالله لن أتكلم إلا الحقيقة. أنا الحمد لله عرفتكم لوجه الله، وما عرفتكم إلا عن قريب، فاجتمعنا في الله فبإذن الله نفترق على على على على ما نحن عليه في سبيل الله، ونجتمع بإذن الله عند الله عز وجل. ذهبت أنا والشيخ وصي الله عباس عند الشيخ ربيع، هذا لأجل تكونوا على حقيقة من الوقع. والله وبالله وتالله ما أقول إلا الحق، عشان لا يأتي شخص يلبس ويأتي بكلام لا أصل له من الصحة. ذهبنا إلى الشيخ ربيع، سلمنا عليه، وبدأ إنكاره علي من أول ما رآني، وهو ينكر علي، وسبب الإنكار أن يدافع عنكم وعن مشايخ اليمن. فطلبنا المجلس معه فجلسنا، فكان أول ما يقول للشيخ وصي الله هذا عبد الهادي العميري، هذا يتكلم ويدافع عن هؤلاء أهل اليمن وأهل إندونيسيا، يدافع عن هؤلاء ويتستر بك يا شيخ، وهو يتلون، وهو من هذا كلام كثير. قال الشيخ وصي الله، وأقسم الشيخ وصي الله وهو رجل على تقوى وصلاح نحسبه كذلك والله حسيب ولا نزكي على الله أحد، وليس بيني وبين الشيخ وصي الله نسب، وليس بيني وبينه قرابة، وليس بيني وبينه إلا رابط العلم ورابط تلميذ مع شيخه الذي يعرفه أكثر من 16 عاما، وأنا ملازم الشيخ وصي الله في سفر وفي حضر. فقال له الشيخ وصي الله والله لو أعلم أنها عبد الهادي مع حزبيين أو في حزبية ما ماشيته ولا جعلته يمشي معي. فكان الكلام بيني وبين الشيخ ربيع، تكلم الشيخ كلامي مسموع، اسمعون كلامي. ألو ما في يا شيخ؟ ألو نعم اسمعون. نعم شيخ والله. فقلت يا شيخ ربيع اعذر لي بالكلام، فقال ماذا في سبق؟ قلت اولا اعذر لي انا اتكلم. فقال لي كيف ماذا تقول؟ وكان مع احمد الزهراني اكبر مفسد عند الشيخ ربيع، هذا كلام اقوله ولا ادس نفسي ولا اخبيه، أحمد الزهراني من المفسدين الذين يفسدون دعوة الشيخ ربيع، سواء الشيخ ربيع شعر أو لم يشعر. فجلست وقلت والله الذي لا إله إلا هو إني ما أخاف منك يا شيخ ربيع، ولكنني أحبك وأتقرب إلى الله بحبك في الله بما تحمل من العلم وخدمة الدعوة. فأما كلامك علي ف فالكلام عليه يدور قبل اندونيسيا وقبل اليمن. كل ما عليه عندك يا شيخ ربيع قبل اندونيسيا وقبل اليمن. والذي تكلم هذا الزهراني وهو جالس يرميني بالحزبية ويتكلم في المجالس. فقلت الآن اسأله يا شيخ ربيع ما هي حزبيتي وماذا عندي من حزبية، يخرجها الآن أمامك. اسمعوا يا أيها الإخوة، يا عقلاء، يا منصفون، اسمعوا، أنا أريد الإنصاف، ما أريد التعصب والميول مع شخص. وإذا قلتم أجلوا ولو كان ذا قربة. فقال للشيخ، يا شيخ كنا نحضر عند الشيخ وصي الله في الدرس وكنا نكتب أسئلة على الحزبيين وكان يأخذها ولا يعرضها على الشيخ وصي الله. أيوه طيب، هذه واحدة. الثانية قال كان يمشي مع شخص اسمه منصور، يذهب معه هذا يحقد عليكم وكذا وكذا. طيب الثالثة ما فيش، خلاص هذه بس اللي عند الزهراني. قلت أسألك بالله يا شيخ ربيع، هل ترى أن هذه تخرجني من السلفية؟ والله سكت ما تكلم، ويشهد الله والشيخ وصي الله حاضر. قلت أما قوله أنني ما أعرض الأسئلة على الشيخ وصي الله فلأن الدرس علمي، والشيخ يريد أول ما يقدم له الدرس الأسئلة الخاصة بالدرس. وكم من سؤال عرضته على الشيخ يتكلم في أناس حزبيين، وقال الشيخ وصي الله وهو حاضر، قال لأبي أحمد الزهراني كم من سؤال عرضه علي الأخ أبو عبد الرحمن، عرضه علي الأخ عبد الرحمن أبو عبد الرحمن في الدرس، يعني الشيخ رسول الله أجاب عن هذا الكلام. وأما هذا الشخص الذي تقول منصور، فوالله الذي لا إله إلا هو ما أعرفه إلا في درس الحرم مع الطلبة، يحضر في الحرم زيه زي أي طلبة، زيه زي الناس اللي يحضرون في الحرم ويحضرون درس الشيخ وصي الله، ولا أعلم عنه الآن، ها هو حي أم ميت، وليس لي به أي علاقة أو أي اتصال، حزبي محزبي ما أعرفه أنا. انظروا يا إخواني، انظروا إلى هؤلاء المفسدين الذين يفسدون. ثم تكلمت مع الشيخ ربيع، قال لي أنت تدافع وتكتب في إخوانك وترد على إخوانك وتتبع إخوانك. قلت له يا شيخ معلش، أما الكلام على إندونيسيا فأنا ما تكلمت على إندونيسيا حتى ذهبت بنفسي ورأيت، وليس الخبر كالمعاينة، فرأيت بعيني ولم أرى إلا خيرا، ولم أتكلم حتى ذهبت بنفسي. قال عندهم محدث الأديان. قلت لا والله، قلت له بهذا الكلام والله وبالله وتالله ما عند إخواني هناك من محدث الأديان، ولم أرى عندهم محدث الأديان، وإن كان هناك شيء كان قديم ومحوه من مقرراتهم وعادوا طبع المقررات صافية. الذي رأيت صافي قبل ما في شيء ما أدري عنه، أما لما ذهبت ما رأيت إلا الخير. قال لي ما أصدقك. قلت سبحان الله، من حلف لكم بالله فصدقوا، هذا حديث الرسول صلى الله عليه وسلم. قال ما أصدقك. قلت له بيني وبينك المقررات، نأتي بمقررات الكتب عند الإخوان، أخرج لي موطن واحد فيه دعوة بوحدة الأديان، نأتي لك بالمقررات. قلت إلى عندك أخرج لي واحد موطن واحد فيه وحدة الأديان. قال لي لا، هم يعطونكم كتب إذا جيتم، وإذا رحتم يخرجون الكتب الثانية في مدارسهم. قلت سبحان الله أهكذا. ثم قلت له أما الإخوة وموضوع المدارس. فيا شيخ ربيع أنا أخبرك أنه ضمن مدرج ضمن أعمال اللجنة الدائمة، وسوف تعرض المدارس والمعاهد في إندونيسيا على اللجنة الدائمة، واللجنة الدائمة سوف تبط في الأمر. فإن كان هذه المدارس على حزبية فاللجنة الدائمة سوف تحذر، وإن كانت على سلفية فلا يسعها إلا اتباع اللجنة الدائمة. انقضت الآن مسألة اللجنة الدائمة، مسألة مدارس إندونيسيا، ولم يقنع، قال لا بد يخرج كل الكتب التي تتعلق بالحكومة من المدارس. يا شيخ ربيع في مقررات إلزامية من الحكومة لكي تكون هذه المدارس رسمية. انتهينا من مسائل المدارس، بقينا مع ذو القرنين. أنت تدافع عن ذو القرنين، تقول أخي ذو القرنين، والله نعم أخي، إنما المؤمنون إخوة. ما نقول إلا ما أقول أخي، ما أقول نعم أخي، ما رأيت من ذو القرنين شيء. ذو القرنين يقول هو كذا ومتلون ويتكلم، قلت له يا شيخ ذو القرنين الآن موجود عند الشيخ الفوزان، الآن اكتب للشيخ الفوزان ملاحظاتك على ذو القرنين، خلي الشيخ الفوزان يطلع عليه ينصحه ولا يتخذ معه إجراء. قال أنا ما فاضي للشيخ الفوزان. قلت له الأخذ القرنين أخبر الشيخ بما وقع منك فيه كلام، وأخبر بما وقع من لقمان. فقال له الشيخ الفوزان لا تبالي بهذا، هذا كلام الشيخ الفوزان. انتهينا من مسائل الاندونيسيا ومسائل ذي القرنين، انتقلنا إلى اليمن. وأنت تدافع عن البوراعي وعن الوصابي وعن الإمام، وأنت تتكلم فيهم، وأنت تدافع عنهم وتتكلم في إخوانك. قلت يا شيخ ربيع أنا ما دافعت إلا فيما أرى أنه حق، وأنا لم آتي بكلام من عندي، أنا جئت بكلامك أنت يا شيخ ربيع في صلح الحديبية، وقررت أنت بنفسك مسائل في صلح الحديبية وتركها النبي صلى الله عليه وسلم، فما الفرق ما بين قولك وما ما قال الشيخ محمد الإمام؟ ثم أيضا أنا لم أتكلم بمفردي، بل تكلم غيري، وأقرب ما يكون من تكلم هو عذر الشيخ الإمام الشيخ السحيمي، الآن قريب تكلم وعذر الشيخ الإمام ولا يبدعه ويعذره فيما تصرف فيه. هذا كلام مهلي أنا الحالي، لماذا أنا بس الذي يوضع تحت المجهر؟ وإخواني في اليمن ما أعرف عن اليمن خير. قال الشيخ محمد الإمام يستقبل الإخوان المسلمين، يحاضر عندهم ويحاضرون عنده، وهذا كلام من أول. قلت له جزاك الله خير، أنت ذكيت هاني بريك صح ولا لا؟ قال نعم. قلت هاني بريك ينزل عند الجمعيات الحزبية ويحاضر عندهم ويدرس عندهم، أنا كيف؟ قلت له نعم، وهذا كلامه، كان معي الجوال مسجل فيه محاضرة هاني بريك، كلامه على الجمعية دفاع عن نفسه في جمعية شرورة، جمعية تحفيظ القرآن في شرورة، وهذا كلام هاني بريك. ثم قلت له هل أنت تزكي الجمعية؟ قال لا. قلت هاني بريك يزكيها، اسمع صوته. الزهراني يقول يا شيخ هذا يلبس هذا. قلت له ولا كلام، خل الشيخ يسمع، اسمع يا شيخ. فإذا بهاني بريك يتكلم ويثني على الجمعية ويتكلم ويبرر. قلت ماذا تقول؟ قال هذه الجمعية أنت تعرفها حزبية؟ قلت له نعم. قال أنت أنت أنت ذهبت إلى هناك وتعرف؟ قلت له أنا ما ذهبت، لكن أدخل في موقع النت، موقع الجمعية، استعرض الجمعية إيش عندها، محاضرة سلمان وعايد القرني والعريفي والعمر، كل الذين أنت تحذر منهم محاضراتهم عند الجمعية في قائمة التسجيلات. ولما نزل ينزل عندهم الحزبيون يستقبلوا. الآن هاني بريك إيش تقول فيه؟ هو يذهب عنده. قال لي لا، هاني بريك جاء في وسط أقوام عندهم تخبط وعندهم أشياء كثيرة وأنقذهم وأنصحهم. قلت طيب نحن كذلك، يلا نروح عند هالجمعيات وننصحهم. ليه ما ينصح هاني بريك؟ أنا كمان ننصح. لماذا هاني بريك يجوز له وليس حوله شيء إذا ذهب عند الحزبيين وعند الجمعيات وغيرها؟ يبقى تحت استفهام وخط أحمر. ثم قلت له إذن لي أنا أطلب منك فتوى. قال ماذا؟ قلت له هل لو دعيت من جمعية تحفيظ القرآن، هذا والله كلام الشيخ، قلت له لو دعتني جمعية تحفيظ القرآن لألقي محاضرة أو كلمة عنده ترى أن أذهب يجوز لي أن أذهب؟ قال لي لا ما يجوز لك تذهب. ليش؟ قال ما يجوز لك تذهب. قلت طيب خليني أنا، لو كان طالب علم آخر أراد أن يذهب للجمعية محاضرة زي هاني بريك ينصحهم ولا يسكن عندهم ولا يجلس عندهم، قال زي من؟ قلت له طالب علم. قال لا لازم أشوف من زي من. قال سبحان الله، هؤلاء هاني بريك والزهراني ومن في شاكلتهم، هؤلاء مرفوع عنهم القلم ولا إيش؟ بلغ هذول جاوز القنطرة ونحن نبقى تحت المظلة. هكذا قلت له طيب اسمع ماذا قال هاني بريك في الخروج على الحكام، خروج عن الحاكم المسلم. فلم يكن من الشيخ يعني جزاه الله خير، والله إنا نحبه في الله ولن يعني نسمح لأنفسنا أن ننال من الشيخ أبدا، ولا نرضى أي أحد ينال منه، لكن والله الحق أحقا هذا الذي دار بيني وبين الشيخ في هذه النقاط. يريد الشيخ أن أتخلى عن إخواني في إندونيسيا وفي اليمن، ويريد مني ألزم وأثني ركبي عند أحمد الزهراني وعند أبي همام البيضاني وعند هاني بريك، يريدني أجلس مع هؤلاء وأجلس عندهم. أنا هذا الأمر ما يعجبني أبدا، ولن أصلا أوافق عليه ولا نفس منه. إن كان هاني بهذه الطريقة فقلت أنا أريد إدانتي. قلت لو عندي شيء واحد من عند الذي هاني بريك لحق لك أن تتكلم فيه. ما هي حزبية الآن؟ ماذا جاء مني؟ ما هي أخطائي؟ هل أخطائي أن يدافع عن إخواني علماء اليمن الذين مات الشيخ مقبل وهو عنهم راضي؟ لماذا لم يتكلم الشيخ رديع والشيخ عبيد في حياة الشيخ مقبل؟ لماذا لم يتكلم ويحذروا من هؤلاء المشايخ؟ وهل هؤلاء المشايخ عندهم أخطاء من قديم ولا جديدة؟ ولا بس مجرد الوثيقة؟ لماذا؟ الشيخ ربيع يقول كتب كتاب الإبانة وفرح به من فرح، يعني يقصد الشيخ محمد الإمام. أنت الشيخ ربيع هو من قرأ كتاب الإبانة ومن علق عليه تعليقات الشيخ ربيع الداخل في هذا الكتاب. لماذا هذا الكتاب كان موطن نصرة وتأييد، والآن صار موطن ذنب وقدر في الشيخ الإمام. كان صار الشيخ الإمام إخواني، وهو من ممن رد على الإخوان سواء صوتيات مسموعات أو مكتوبات في الإنفاق. رد الشيخ الإمام وأرسل إليه أحد الإخوة الآن اليوم ورقة بخط الشيخ مقبل، بخط الشيخ مقبل أرسلها لعبد المجيد الزنداني. اسمعوا ماذا يقول الشيخ مقبل، هي أمامي أنا أقرأها عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. من مقبل بن هادي الواردعي إلى أخيه في الله عبد المجيد الزنداني وسائر إخوانه من الإخوان المسلمين حفظهم الله، بعد التحية، إخواني في الله، تعلمون وضعنا ها هنا في اليمن وما فيه من الخير. إلى أن آخر كلام الشيخ كان ينصحهم بترك الحزبيات، بترك التحزب والرجوع الدعوة إلى الكتاب والسنة. انظر ماذا كيف كلام الشيخ مقبل مع عبد المجيد الزنداني، ماذا يقولون؟ الشيخ مقبل مميع، هل يقول الشيخ مقبل مميع عشان يقول أخي؟ يا إخوان الإنصاف ما أحلى منه، والله الذي لا إله إلا لولا العدل والإنصاف ما قامت السماوات والأرض، قامت بعدل الواحد الأحد الديان. سبع سماوات وأراضين بعدل، العدل والإنصاف، الله ما نريد شيء إلا العدل والإنصاف. هاني بريك بدل أن يعترف أنه أخطأ ويعترف ويرجع ويتوب، أخذ يبرر ويرسل في الواتساب ويكتب أن الملك فيصل انقلب على الملك سعود وخلعوا الملك سعود. ماذا يريد من مثل هذا الكلام نشره بين الشباب؟ ماذا يريد في نشر هذا الكلام بين الشباب؟ ماذا يستفيد هاني بريك بإخراج مثل هذا الكلام عشان يبرر لنفسه؟ هل هذا جزاء البلد الذي آواه وأتى به يتكلم على ولاة أموره؟ هل هذا منهج سلفي؟ ذكر الحكام والأمراء وسط العامة بمثل هذه الأخبار، هل هذا هو المنهج السلفي الذي تعلمه هاني بريك؟ ثم يقول الشيخ ربيع له جهود داخل المملكة وخارج المملكة. طيب فين جهود هاني بريك؟ هل عنده درس في المملكة مع أحد السلفيين، مع السلفيين ولا مع الحزبيات والجمعيات؟ هل له جهود في اليمن ودروس مع سلفيين؟ هل له كتب خدمت السنة؟ وين الجهود؟ يا إخوان الدعوة تحتاج إلى شفافية صراحة. علي بن المديني لما سئل عن أبيه قال الوالد ضعيف، وهو أبوه. يا إخواني أنا أسأل الله عز وجل أن يردنا جميعا إليه ردا جميلا، وأن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، ويبعد عنا الهوى. هؤلاء الآن شردنا في كل مكان يتسترون ويتزلفون باسم الشيخ ربيع ويضربون الدعوة السلفية، وليس هناك سلفي إلا هم في كل مكان، في الهند وفي إندونيسيا وفي اليمن وفي كل مكان. فنسأل الله عز وجل أن يهدي ضالنا وأن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه ويرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه. هذا ما أردت أن أنبه عليه. ولولا أنكم سألتم ماذا جرى وأن يحذر عني، والله يحذر عني لو مهما في بلغ وفي كل مكان ما أبالي، لأني لم أسعى يوم في الأيام في رضا الخلق. سواء تكلم الشيخ ربيع فهو والدي في منزلة الوالد وأحترمه أجله ولن أغضب منه، ولكن أقول الله عز وجل، أسأل الله عز وجل أن يريها الحق ويرزق اتباعه ويثبت عليه. وأما أنا إذا أراد الله أن ينفع بي، والله قال ما قال. الإمام البخاري رموه لأنه جهمي، إيش بعد الجهمية؟ رموا الإمام البخاري لأنه جهمي، ماذا ضر الإمام البخاري؟ فنحن أيها الإخوة مهما تكلموا ماذا يضرنا؟ الضرر بيد الله والنفع بيد الله، ولا همنا في أحد. وأقول الآن وغد وبعد غد، الذي عنده علي حزبية أو يرى أني متحزب لشيء مخالف الكتاب والسنة يظهره لي، وأنا أشكره وأرجع إن كان فعلا فيه، وإن كنت منه بريء فلا يهمني. قال ما قال. أنا أخاطب كل إنسان عاقل منصف يتكلم بإنصاف. هذا ما أردت أن أنبه له، أسأل الله عز وجل أن يعينني وإياكم على ذكره وشكره وحسن عبادته، وأن يثبتنا على الحق. نعم. الصوت ما هو واضح عندي يا شيخ. نعم يا شيخ. ماذا قلت؟ جزاكم الله خيرا يا شيخ على هذه التوجيهات، ونسأل الله أن يجعل ذلك أن يثبت قلوبنا وأن يريحنا من هذه الزحزحات يا شيخ. جزاكم الله خيرا يا شيخ. كيف ما تبدأ ولا كيف يا شيخ؟ والله نختفي عشان انا عندي اختبارات الان، طلاب ومنشغل بالاختبارات والتصحيح، فلعل ان شاء الله نقدر الدرس الى ما بعد الاجازه ان شاء الله. لا بدل اسبوع ان شاء الله يا شيخ. ها؟ بدل اسبوع ان شاء الله نلتقي هنا في سوريا يا شيخ. ما اسمع والله. بدل اسبوع يا شيخ انا على رحلتكم من اندونيسيا. ايوه بس الان انا مشغول الان في تصحيح اوراق الطلاب الطلاب عندي. عافاكم الله يا شيخنا. امين. جزاكم الله خيرا. اياكم بارك الله فيكم يا شيخنا. اياكم الله. السلام عليكم. السلام ورحمه الله وبركاته.